السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أول حاجة عندي منظومة لا لا لا لا لا القشطة وكله هيروح خطبة ومطر لغى ويعني إشعاع إشعاع إشعاع بجد لا حول ولا قوة. بص بقى الموضوع ده ساذج ساذج جدا جدا جدا لدرجة إيه؟ هو بيكون نظري. بص إحنا بنتفق على الكتاب أولا بإذن الله بإذن الله يعني طبعا مش بنكذب ولا بنكذب بس هو جرى العرف على كده او المخ يقول كده كل الليبر اللي خدناها دي اللي هتذاكروه فيها على ورق الكتاب اكتبوا بوستيريور وبريتش والاكل ماشي لا العالم كله للسنه كلها واللي انت هتذاكروه بس البليدنج غير طبيعي بيجي يا دكتور بوست بارتم هيموريدج ده بالاساس بيفضلوا يشققوا فيه كده سنه ورا سنه اتونيك بوست بارتم هيموريدج بيجي يا دكتور بيجي وشوية الخطوات اللي انتوا قلتوهم دول سهلين سهلين جدا بإذن الله انا جل خوفي لا تنسوا شفتوا لا تنسوا الايتيولوجي عشان كده رسموا رحم ايه مجهد رحم مجهد ورحم مشوه فكرة بإذن الله برميه كبير بيجي نظري طب لو رسمنا شوية الرسومات دي هنتفق في كل حاجة قول يا رب قول يا رب استنى بس محدش يرسم يعني وانا بتكلم لان مش هنعرف فيهم حاجه بس تعالى نشوف الدرس ده قد ايه عميق قد ايه منطقي قد ايه ساذج ايه يا دكتور اللي بيتعور في الست؟ بيقول لك المنطقه دي حضرتك المنطقه دي بيسموها الايه؟ برنير برنير حد يوم جراحه جنرال دور دي بتمثل كام في المية من جسم الإنسان؟ 1%. ما يهمنيش الموضوع ده طبعا بس انا بشوف مستوى ثقافة الناس الأخرى ايه؟ بس 1% من سطح الجلد في البني ادم برافو عليك وايه الاخبار يا دكتور؟ سهل ان هو يتعور؟ للاسف سهل ان هو يتعور هو ايه ده يا دكتور اللي هو سهل يتعور؟ المنطقه دي المنطقه دي عباره عن ايه؟ اسمها يا جماعه البرميل ده عباره عن ايه؟ البرميل ده عباره عن ايه؟ شايفين ان انا رسم المنطقه ده دي الخلايا بتاعه الفاجانا ميوكس مبرين ده الفاجانا ميوكس مبرين طب وايه الكلام ده يا دكتور بيسموه برينير ايه؟ سكين طب وايه ده يا دكتور؟ العضله بتاع اللي بيسموه ايه؟ رينال سفينكتر ولا ايه ده يا دكتور ده؟ الريتا ميوكوزا ايه اللي هيحصل؟ كل المنطقه دي هتتدمر دلوقتي حالا طب مين المنطقه دي اثناء الولاده لا قدر الله اسمه ايه؟ اسمه عندي برينير هي دي منطقه البرينير طب دكتور يعني انت موريها لنا مره كده وش على السطح كده ومره منزوعه الرجلين جايب لك بس المنظر ده ومره صوره فيري سمبليفايد هو ده الكرنيه دي جايه حاجات تخبطه من بره ودي جايه حاجات تخبطه من جوه تعوره طب يا دكتور ما يتعور هو عباره عن ايه؟ فاجانا ميوكوزا والكرنيه السكين بين السفنكتر والريكتال ميوكوزا ايه الازرق ده؟ يعني عضله مشهوره جدا يا جماعه جاي كده كشيت بتبقى نازله داونوردز فورورتس اميديالي اليفنتوري ناي طبعا طب وايه الاحمر ده يا دكتور؟ ايه الاحمر ده يا دكتور؟ دي المسلز بتاعت منطقه البرينيم بيسموها ايه؟ برينيم المسل برينيم المسلز فاكرين المنطقه دي؟ اوحش منطقه في الاناتومي ايه دكتور عباس على الاناتومي تقدم من ذا بلفس ويجي في البلفس ويكلوت اخر ربع ساعه دي اللي هي منطقه البرينيم محدش بيشرحها ولا انا بشرحها بقول لك يا دكتور برينيل متقسم تو باوتش سوبرفيشال برينيل باوتش وديب برينيل باوتش وبينهم ممبرين اسمه برينيل ممبرين فيها سوبرفيشال ترانسفيرس برينيل ماسل وديب ترانسفيرس برينيل ماسل هما فردتين يمين وشمال سوبرفيشال ترانسفيرس برينيل ماسل وديب ترانسفيرس برينيل سوبرفيشال ترانسفيرس وديب برينيل ايه ترانسفيرس برينيل ماسل واخبارهم ايه بس نلاحظ حاجه خلاص حاجة سبحان الله ده ان ربنا جايبهم في الحتة دي بالذات ليه في الحتة دي بالذات؟ أقول لك أنا أصل في عندك قبل كده بيقول لك سهم سهم بيقول لك ايه؟ ان كل ما تطلع لفوق الماسلز تبقى كام؟ طب وكل ما تنزل لتحت الماسل تبقى كام؟ فاكرين اللي هي بتاعتنا؟ 100% بالذات اكتر ماسل هتبقى ناحيه الفندس، وكل ما تنزل لتحت مفيش ماسل، وبقى الفاجانا زيرو ماسل، ما حدش يقول ان فيها ماسل. نعم، هو الدكتور الانتركورس بيحصل ازاي؟ والبلاجر السنسيشن ديورنج اورجازم بيحصل ازاي؟ وهاو ذا فيميل كومبرسز اون ذا اورجن اون ذا اورجن ذا ميل. عشان كده ربنا بيعوض المنطقه دي ويحط لها ماسل بقى، يجيب الليفيتور انه يجيب البرنيال ماسل. بس ملاحظ حاجه يا عبد المجيد، ان اللي ربنا معوض الماسل عوضها في الابر فور بيكس ولا في اللور بيكس؟ ليه يا عبد المجيد؟ عشان اتضح ان الابر فور بيكس دول جايين من دارت اسمها موليريان دارت. موليريان دارت دي بتعمل تيوب اليوترس سيرفكس ابر بوكس اوف فاجينا بسرا. يا جماعه ده بسرا از انسنسيتيف تو بين، انسنسيتيف من اساسه. الانتستين عندي بسرا انسنسيتيف. ما يا دكتور واحد ما بيتضرب بمطوه يعني بيتوجع ليه؟ كريبتونيوم. طب واحد ما بيتضرب على نافوخه المخ بيوجعه؟ لا، امال مين اللي بيوجعه؟ الميجين بلاسز. انا ببعد عن المايك بس بيزن ده، انت ما تقلقش. امال ايه اللي بيوجعه؟ المننجيز. يبقى الكلام ده كله مش حساس، امال مين اللي حساس؟ احنا لازم نشوف القلب بتاع. امال مين اللي حساس يا دكتور؟ اللور فيكس كده الصوت احسن؟ اللور فيكس. طب اللور فيكس ده يا دكتور ده جاي منين؟ ده جاي من حاجه ثانيه اسمها يورو جينيتال ساينس. ده بقى اللي حساس، ده الخمس التحتاني. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ الحته الحساسه اللي هي التحتانيه دي يديلها بقى المصل، لان هي دي اللي هتعمل ايه؟ القوه والبلاجر سنسيشن اللي انا عمال بتكلم ايه عليه. ماشي يا دكتور، خلاص عرفت ايه الاناتومي بتاعت منطقه البرينيوم. بس انا عايز اعرف بقى حاجه، لا مؤاخذه يعني يا دكتور، طب الراس، يعني الراس حضرتك وهي بتبقى نازله بالمنظر ده، دي الراس بتاعت البيبي عندي نازله فين؟ نازله عندي في الفاجينا، وعيد عندي في الفاجينا حضرتك. اموت واعرف ليه حضرتك في درس عندي اسمه برينيال تير والانر سفنكتر يتعور والريكتم يتعور، ومفيش درس هتعور في مين وتعور في مين؟ البلادر واليوريثرا. ليه دايما بيتعور ورا وما بيتعورش دايما يا دكتور عندي اللي قدام؟ اقول لك بقى يا سيدي الفاضل ايه المشكله؟ المشكله عندي ان الراس وهي طالعه عندي من الفالفه، ان غصب عنها ان هي بتجور لورا. حد عارف ليه؟ والله صغير عارفين ليه؟ فاكرين توم يا جدعان؟ اللي قسم عندي المنطقة اللي تحت لمثلثين، المثلث اللي فوق قفش عليه على طول بإيه داير ما يدور؟ عظم. طب والمثلث اللي تحت يا دكتور مقفوش عليه بإيه؟ ليجمنت سايفة اسمها ساكرو تيوبرس ساكرو سباينس. كلام فارغ. يبقى يا دكتور عندي والراس طالعة، لو الفاجينا والبلبة مش مساعياها أسهلها تجور لفوق ولا تجور لتحت؟ تجور لتحت. وتعور مين يا دكتور بقى لما تجور لتحت؟ كرينيوم. فتفتح الكرينيوم. الله الله، دي ممكن تفتح في مين تاني لا قدر الله؟ تفتح عندي في الانر سفنكتر. ايوه، في الراس وهي طالعه يا جماعه تجور فين؟ تجور عندي لقدام ولا تجور لورا؟ للاسف تجور لورا. ده يا دكتور عشان القانون بتاع توم ده، قانون المثلثات الظريف ده اللي انتوا عارفينه. المثلث القداماني عظم، لكن المثلث الوراني ايه؟ ليجامنتس. يقوم يا دكتور محمد بعد كده والراس طالعه، ارجوك عندي ما تخليهاش تعور البرنيه. مش الدرس بتاعي هو الوقايه خير من العلاج؟ يعني ما تخليهاش تعور البرنيه. هات بتاع كده، اي بتاع كده بس تكون نظيفه، واسند فيها مين؟ الباد دي اسند بيها مين؟ برنيه. والهاد عندي اللي بتقلاو تعمل اكستنشن عندي، بقلاو ان هي تعمل اكستنشن. صادقني ولا جراديوريت؟ جراديوريت. فهي بتعمل جراديوريت، برنيم ده بيفتح كده بيهيل بيطيع بيتسع معايا. جراديوريت ديورينج ولا ان بتوين كونتراكشن؟ ديورينج. ودونت الاو اكستنشن اكسبت افتر فول. طب هو الكراوننج تعريفه ايه؟ لا ما تقوليش الفالفر رينج حوالين الراس، ده فيلم. عايز اعرف الحقيقه. حقيقة لما الراس تضغط تعمل ايه باكوردز؟ ديسيندنج باكوردز. عارف معناها ايه ساعتها؟ معناها ان نص الراس بره الفالفا. هو ده الوقت حضرتك اللي تفتح فيه ايديك شويه عشان يحصل ايه؟ اكستنشن. عشان الديامتر يا يارا يتغير عندي من سب اوكسيبتو برجماتيك كام سم ده؟ 9.5. يبقى سب اوكسيبتو برانتر كام سم ده؟ 10. ساعتها لما الهات اكستند هات اكستند فين؟ في الهواء. وتنطح ايه؟ الهواء. وتعور ايه؟ الهواء. انما لو حضرتك الاود ان الاكستنشن دي تحصل عندي جوه هتعور مين؟ الفاجينا، بتعور الفاجينا اكتر فوق ولا تجور اكتر لتحت؟ تجور اكتر لتحت. واول حاجه تتعور معاك يا دكتور الفاجينا الميوكس ممبرين والبرينيال سكين، ساعتها على طول اقول لك ده اسم عندي برينيال تير من الدرجه الاولى، ولا يهمك، كلام عادي جدا جدا. ايه اللي بيحصل؟ اللي حصل يا دكتور ان المنطقه دي مش مكفيه الراس، فالراس ابتدت تفتح وجات واي. المفروض ان انا بقى بايدي دلوقتي اعمل ايه؟ امسح الحته دي، لكن مش عايز امسحها عشان مش عايز ارسمها تاني عشان انا تعبان. انا لما امسحها يا دكتور معناها ان مين اتقطع؟ الفاجينا الميكوزا والايه؟ والبرينيال سكين. طب افرض المنطقه دي ما خلتش الراس تعرف تنزل، ايه اللي هيحصل؟ القطع من الدرجه الثانيه شكل ضيق، مين كمان هيتقطع؟ المسلز. المسلز والله العظيم جانا موت لما تقول لي انهي مسلز، حد يذكر لي مين المسلز اتقطع؟ السوبرفيشال برينيل والديب برينيل، ومين كمان ممكن يتقطع؟ اللي بيت على فكره لغايه كده وكويس قوي، لغايه كده عادي جدا وبيحصل في الستات ياما وقت الولاده ومفيش مشاكل خالص، لان كل ده ممكن يلحم تاني. ده بالعكس، ده مش عايز اقول لك، مش هقول لك شويه بون، مش كانوا الستات بيولدوا في البيوت عادي يعني، بيولدوا في البيوت مفيش مشاكل، مشاكل خالص. عارف ليه؟ ربنا يا جماعه عمل حاجه جميله جدا، لان هو خلق الستات وهم اللي عارف حضرتك ان هم هيحصل لهم شئت ام ابيت وقت الولاده برينيل تير، عمل حاجه جميله جدا، مخلي عندي الفاجينا بلاد سبلايز باي ايه؟ فيري ريتش، فيري ريتش. على فكره موضوع الريتش فاجينا بلاد سبلاي ده ميزه ولا عيب؟ هايل. العيب عندي ان هيحصل اكسسيف ايه؟ هايل هيموريدج. لكن الميزه الجميله ان يحصل جود رابيد اي باور هيلينج باور، جود رابيد هيلينج باور. مش كده بنات؟ ما حدش يخاف خالص. طب يحصل يا دكتور قطع من الدرجه الاولى وقطع من الدرجه الثانيه؟ ولا يهمك. مش كلنا كنا بنولد في البيوت زمان؟ طب ده اختراع حاجه اسمها دكتور نسا، مش مشاكل خالص. امال انا ايه الكارثه اللي عندي؟ الكارثه اكمل بقى بايدي، الكارثه ان الراس تيجي كده تقطع الفاجينا الميكوزا والبرينيل سكين وما يكفيش، فتروح قطع عند المصل فما يكفيش، فتروح قطع اوب اوب، لا لا ما تقولش يا دكتور ما تقولش، لا اوب، وتروح قطع مين عندي نمره ثلاثه، وتروح قطع عند حضرتك الانال ايه؟ انال سفينتر. دكتور حضرتك رسمته بلون تاني، انت قصدك حاجه؟ طبعا انت هنا ابتديت تهرب. طب اقول لك على حاجه؟ طب يبقى ايه القطع الدرجه الرابعه؟ لا ما تقولش، ده ممكن يحصل فعلا. لهاد يا دكتور تيجي تك تك تك تقطع الفاجينا الميوكس ممبرين برينيال سكين والمصل والسفنكتر والايه؟ والريتا الميكوزا، كل ده يا دكتور عندي يتقطع. يا نهار ابيض يا دكتور، طب ده معقوله بيحصل؟ بيحصل طبعا في الولادات الصعبه قوي يا جماعه، بيحصل في حاجه من اثنين، يا الراس ايه؟ يا الاي ايه؟ يا الراس كبيره. طب حط ده، طب انا عندي كلام كده، طب انا عندي كلام كده، طب يا دكتور ساعتها يحصل ايه؟ شايف؟ شايف الفاجينا دي وشايف عند الريكتم اللي كان بالمنظر ده، ايه اخبار يا دكتور؟ بقى عندي عباره عن ايه؟ بقى عندي الدنيا اتفتحت خالص، بقت ايه يا دكتور؟ بقت الفاجينا والريكتم بقى كانهم حاجه واحده، دي كلها بقت كانها فتحه واحده. عارف كانها رجعت لاصحابها، هي كانها اصحابها اسمه ايه؟ بالواقع اصل كانها رجعت لاصحابها، بدل ما الست تقعد من فتحه صغيره اسمها الفاجينا، بقت فتحة كبيرة اسمها الفاجينا والريكتوم مع بعض، كأن الواحد بيحن لأصله، ورجع تاني بقى إيه؟ ورجع تاني بقى كل واحد. بس أنا بقى أقول لك على حاجة بقى، أقول لك على حاجة، مين من دول أنا قابلهم؟ واحد واثنين، ما تيجي كالعادة يا جماعة نسمي دايما واحد واثنين إيه؟ والله ده العادي بتاعنا ماينور، طب وتعالى نسمي ثلاثة وأربعة دايما إيه؟ والله ده العادي بتاعنا. بص يا جدعان، الناس عندي ماشية زباري باري بيجي ستامب، كلها اسطنبول، بس انت بس ركز معايا وفهمني. دايما اي كلاسيفيكيشن فيها اربعه تايبس بيتقسم اول اثنين ماينور والاثنين الثانيين زي بلاسنتا بريفيا، مارجيناليس ولاتراليس ماينور، سنتراليس كومبليت كومبليت، زي النيها كلاسيفيكيشن بتاعت القلب، حد عارف يعني نيها؟ واحد واثنين ماينور او كومبنسيتد، ثلاثه واربعه ميجر او دي كومبنسيتد. بقول لك على حاجه، تعالى بديك القاعده الثانيه، اي كلاسيفيكيشن عندي في النساء اربعه حاول تقلبها لثلاثه. مش البلاسنتا بريفا كان اربعه؟ قلبتها لثلاثه. ايه هم؟ لاتراليس ومارجيناليس وسنترالس. مش السي بي دي، مش السي بي كان اربعه؟ كونتراكتد بيلفس مايلد ومودريت وسيفير وستريم، قلبتها لسي بي دي ثلاث، نو فيرست وسكند. مش دول عندي اربعه؟ تقلبهم ثلاثه. وفعلا ناس كتير قوي يا جماعه عندي بتعتبر عندي ان ان ان قطع الريكتال ميكوزا والانس سفنكتر حاجه واحده. انتوا عرفتوا القصد دي معناها ايه؟ ناس كتيره بيعتبروا الاثنين دول حاجه واحده. بقول لك يا دكتور، واحد فاجانا ميوكس ممبرين فرنيل سكين، اثنين مصل، ثلاثه انال سفنكتر بلس اور ماينس ريكتال ميكوزا مش مهم، ثلاثه اعتبروهم حاجه واحده. خلاص فهمنا العلامات دي؟ خلاص دي؟ طب والله يا جدع ممكن يقول لي العلامه النيجاتيف اللي فوق دي يبقى قسطه معلم. ايوه مخ نضيف. في علامة ثانية. ايوه برافو عليك شاطر. دي معناها ان المصل ممكن تتقطع من غير الايه؟ من غير السكين. نعم. يعني واحدة تولد المصل يا دكتور عندي تتقطع من غير ما يبقى مقطوع عندي السكين، ده ممكن يحصل؟ حد ممكن يتخيل ده يحصل؟ ازاي تتخيل؟ زي اي يا جماعة واحد فيكم لا قدر الله ممكن ايه؟ ايديه تتكسر وجلده ايه؟ وجلده عندي سليم مش مشاكل خالص. ده في حاجه اسمها ديفرنت عندي تيشو تنسايل سترانس، يعني ممكن من ضغطه الراس المصر دي عندي تتقطع لكن السبيد. طب دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ ليه وحشه؟ انا مش هشوف ان المصر اتقطعت، انا لو شفتها خيطها. انت عارف؟ يعني لو اشوف اعترف ان انا قطعتها وخيطها. لكن المشكلة ان هي تبقى ايه عندي؟ تبقى هيدن على. خلاص عرفتوا يعني ايه هيدن برينيل خير؟ عرفتوا يعني ايه هيدن؟ يعني مستخبية، يعني المصل مقطوعة ومستخبية فين؟ في السكين. طب وايه المشكلة يا دكتورة أمل؟ أما يعني عندي حضرتك ما أعرفش أخيط المصل، إيه يعني أما المصل دي تتسرق؟ أنا عارف اللي ممكن يحصل. هل يعرف المصل دي تتسرق؟ دي كارثة. العيانة لو روحت بيتها وأنت ما اكتشفتش المصل ده، لو كحت كحتين او حزقت حزقتين او جالها كونستيبيشن مرتين من كتر ضغط الستولز هنا، الريبتم هيبوظ الفاجينا. اسمها حاجه اسمها برولابس، اسمها حاجه اسمها ريكتوم سيد. ايه اللي هيحصل يا دكتور عندك؟ هيحصل عندي برولابس. اقول لكم على حاجه، تعالى بقى قول يلا. لو الفاجينا ميوكس ممبرين والبرينيال سكين اتقطع، يعني مجرد قطع من الدرجه الاولى، ايه مشكلتي الاساسيه؟ هيمورج عنيف. وخد بالك ان اي هيمورج ممكن يجي له سكندري ايه؟ طب يا دكتور محمد، ولو الماسلز اتقطعت كلكم مع بعض قلتوا ان هيحصل ايه؟ برولابس. ان الريكتم ده يا دكتور هيبوظ عندي منين؟ من الفاجينا. ده كله يبوظ هنا لان ما عادش في الماسل اللي بتفرقه عن الفاجينا، فيحصل ايه؟ برولابس. طب رد بقى اللي بعديها بقى. طب ايه الكومبليكيشن اللي هيحصل لو الانال سفنكتر اتقطع في الحمل؟ انكونتنس. ايه المشكله؟ مفيش عندي مشاكل خالص. طب خش على اللي بعدين. ايه اللي حصل لو الريكتال ميكوزا اتقطعت وعملت جنكشن هي والفاجينا؟ بقى في شارع ما بين اثنين بيسرح. حد عارف يعني ايه شارع ما بين اثنين بيسرح؟ حد عارف يعني ايه؟ فيستولا. انتوا عارفين ان دي بيسموها ايه؟ دي بيسموها نواتج عندي، الولاده العنيفه. نواتج الولاده العنيفه هي المشاكل دي. ان ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل لو المصل اتقطعت وما اتصلحتش برولابس، زي حالات ايه مثلا يا سيد؟ هيدن برينيال تير. او ممكن لو الايمال سفنكتر اتقطع وما اتصلحش انكونتنس. لو الريبتم اتقطع وما اتصلحش او اتصلح غلط يعني، يحصل ايه؟ فيستولا. مش كده هتلاقي جاينا بي عباره عن حاجتين، عباره عن تيومرز والثلاث شباتر دول مع بعض. دول عرفت بقى ليه اتحطوا مع بعض الثلاث شباتر دول؟ اسمهم نواتج ولاده صعبه. اسمهم نواتج ولاده، قلتهم كده ورا بعض. برولابس انكونتنس نواتج. عرفت المنهج ازاي الترتيب بتاعه ماشي؟ عرفت هنشرح ايه في الحصص الجايه ولما نرجع من الاجازه على طول؟ نواتج عندي الولادات الصعبه ده ايه؟ وليه تقول لي يا دكتور هو ده بيحصل عندكم بجد في المستشفى؟ اقول لك نعم. ده البرينيوم ده ممكن يتهزق عندي 18 للصبح. ده كفايه ان ينزل عليه من فوق حاجه من جوه او يجي عليه حاجه من بره. نعم. ايه اللي يجي عليه يا دكتور من جوه عند البرنين ده؟ الهد. هيكون يعني ايه يعني غير الهد؟ الهد نازله بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه وعملت عندي رابد ستريتش اوف ذا برنين. مش عمال اقول لك البرنين ده المفروض الهد ينزل بالراحه بالراحه والبرنين ينزل كده كده كده كده، انما رابد ستريتش فجاه ينقطع. او الهد تعمل يا دكتور اوب، بترسم ورايا يا جماعه؟ هو ده اللي هيفكرني. اوب هو ده اللي هيعرفني الايكولوجي. اوفر ستريتش مش كان المفروض حضرتك بتحط ايديك على الراس وتسند الترنيم علشان تخلي الدايمتر صغير ويبقى سابق ست برجماتر 9.5 سنتي؟ لو حصل اوفر ستراتش يتقطع. طب وايه اللي من بره ده؟ ايه اللي هيخش من بره؟ الات يا سيدي، الالات السيئه التي نستخدمها علشان نجيب الراس وانت داخل تدمر وتضرب المنطقه. او يكون العيب في البرينيوم نفسه، يا البرينيوم عندي تو سوفت فيتقطع منك، يا البرينيوم يبقى تو ريجيد فينزع منك اثناء الولاده. ايه يا دكتور اللي انت بتقوله ده؟ طيب تعال، اصل عندي يا جماعه هذا الدرس مش مهم فيه غير حاجه واحده بس، عارفين ايه هي؟ بروفلاكسس. والبروفلاكسس هو عكس الايه؟ ازاي تتخيل ان انت عقلك هيقدر يفتكر كل الكلام ده اخر السنه؟ يا بتضحك على نفسك وانا بضحك عليك وبخدعك زي اخويا الصغير. هي رسمه بقى، هي رسمه تطلع، مش مهم التفاصيل، المهم يا منى ان اخر السنه افتكر ان والراس نازله رابد ستراتش زي مثلا مين؟ تاك تاك تاك تاك والسيرفكس وسع، تاك تاك تاك والبيبنت كلنا بشرحها في اقل من ثلاث ساعات، تاك تاك تاك والبلاسينتا. مين الصاروخ اللي نزل ده؟ طب في صاروخ تاني ممكن راس تتولد بقى مش في ثلاث ساعات، شوف يا جينا بقى الفضاء في خمس دقايق. طب في راس بتتولد في خمس دقايق والحكيمه وقفالي عماله تعمل لي كده. مفيش غيرهم طبعا. الافتر كامينج هاد اوف بريتش خمس دقايق والبريسبت ليبر ثلاث ساعات. شفت يعني ايه راب سكراتش بيك؟ والمصيبه ان احنا عارفين هذا الكلام، هتفتكروا بالابحار؟ طبعا هتفتكروا، بس ايه هتفتكروا التفاصيل؟ مجرد بس اكتب ايه؟ راب سكراتش او اكتب 3 اورز واكتب 5 مينتس وبعون الله تفتكر، وبعون الله تفتكر، مالكش دعوه بس. ماشي، طيب، اوكي، اللي بعده اوفر سكراتش، يعني ايه عندي اوفر سكراتش عندي الفرينيم؟ يعني الدايمترز اللي نازله بتاعت الراس صغيره ولا لارج دايمترز؟ ايه هم بقى ان شاء الله؟ مال بريزنتيشن. اقرا كده؟ اول حاجه كاتب لك هو الاشهر المال بريزنتيشن ولا النورمال ليبر؟ النورمال ليبر اشهر، واحد ما بيعرفش يولد، يعني ما بيعرفش يولد؟ الحركه دي مش عارف يعمل الحركه دي، مش عارف يحافظ على الفلكشن او هي الاود اكستنشن تو اوكير بيفور ايه؟ براونج، يعني الهد ما زالت فين يا نبيل؟ الفاجينا ولا اعلى على مين؟ اعلى عندي على الفاجينا و و و و يا لو سمحت يا ريس يا باشا ايه اللي بتعمله؟ انت ما عايش منظر فلاش حصل اكستنشن جوه الفاجينا، عورت بقى الفاجينا يا حبيبي او ايه؟ او مال كل الولاد بتتحسن، انت بس اتجوز ما تضحكش عليا. يا ايه؟ يا بخت من متجوز قبلية ولا البيت اللي متجوز قبلية ولا ما صحيش؟ ولا اتجوز قبلية ولا اتعص مني؟ يعني يا دكتور معنى كده انا راجل حزين؟ مش معنى كلامك كده. ماشي، اوفر ستراتش، ايه اللي حصل؟ لارج ده زي المكبس، زي الفيس، اوكسيبيتي بستيريور. والله احرقكم، ادوس على الزرار رقم خمسه النهارده، يلا رد عليا. اوكسيبيتي بستيريور، هو الاوكسيد ده لما بيتولد دايركت اوكسيبيتي بستيريور، زي ما نجيب لك دايركت اوكسيبيتي بستيريور. ده اسمه فيست بيوبس، حد كان فاكر ده امتى؟ ده كان ايه؟ كان صفر؟ 10 ايام، انتوا بتسموا ايه يا راجل؟ المنطقه استنى بس ما بينهم من الاول، انا مخرج دفتر الفصل الاول. صار حاجه بريزماتيك، صار اوكسيدتو بريزماتيك، بعدين اللي بيصار اوكسيدتو حاجه، الحاجه دي الكاركتر اللي بتعمل كده بتقول صار اوكسيدتو ايه؟ كاركتر عشان اخر فلاشن اخر براك شيل الصار تبقى اوكسيدتو براك 9.5 10 11.5 يبقى اسمه اوكسيدتو فرانتال وكان 11.5. انا مش هقدر افتكر غير كده، يبقى لارج دايم او عامله اوفر ستراتش، او الواد ده يكون مثلا ابوه من عيلة ابو الروس، عيلة ابو الروس هي الراس كبيره يا الايه ضيق، حط الشاب كده لك نارو انتروكس، يعني مدخل الفاجينا انتروكشن، يعني نارو فاجينا انتروكس نارو سقيوبي. حد يفكرني بسرعه في درس البلبي متر، العبطه شاطه بقى شاطه، بقول لك ما تعرفليش غير عظمتين بنحسهم subpubic arch تكون واسع والاسفل سباين. ادي subpubic arch ضيق يجبر الراس ان هي تنزل ايه؟ تحت. او ايه يا دكتور الالات؟ لو كلكم عارفينها لو الراس مزنوق ايه الالات اللي بجيبها بيها؟ الفورسبس. طب لو الواد نازل برجله؟ بريتش ستراكشن. الكلام ده كله منحى. الكلام ده كله اتمنع، حتى البريتش ستراكشن اتمنع، كل الاذى دي اتمنع. طب يا دكتور ايه امتى عندي يبقى عندي البرينيم تو سوفت؟ تو سوفت يعني مهلبيه. اخذنا ان هو ادمت السنه دي الدرسين وهي بتقول هارد فيلير، مش عارف كل الناس مرتبطين بالاديما. اشهر عندي اديما بشخص بيها هايبر تنشن، المنوريا اديما. اديما ايه؟ هنا عند الفاليلس، هنا عند شينو تيبيا، هنا عند الثاي، تطلع خش عند الفالفا، هتلاقيك لمسه دي لو ولدت والبرنيم ادمتس يتقطع. او ايه؟ في حد قال كلمه عجبتني؟ اوبستراكتد ليبر. ده انا فاكرين بعرف الاوبستراكتد ليبر ده ايه؟ ولا الفاجينا مولعه وصوص هوك والنرفس هي بتخسر كده كل حاجه ادمتس. طب يعني ايه يا دكتور تو ريجن؟ مش طيعه. البرنيم عندي بينقطع مش طيع. زي مين اللي البرنيم بتاعها طيع؟ المالتي جراف ده ولا البرايمر؟ المالتي جراف ده البرنيم طيع، انما مين الريجيد؟ البرايمر اللي ما اتهزقتش قبل كده. بالذات لو كان الجواز ده في سن متاخر، اصل مع السن التيشوز جات مور ريجيد. بيسموها ايه البكر العجوز دي؟ الالدرلي برايمر جراف. وبقى كاتب لك اي سكار في المنطقه دي من عمليه، هناخد عمليات البرولابس والبرينيوروفي وبتاع. كل ده يا دكتور محمد ممكن يقطع البرنيم. على فكره مفيش خالص مشاكل اصلا مع البرنيم. طالما الدرجه الكام والدرجه الكام؟ الدرجه الاولى والدرجه الكام؟ ده سهل جدا. لكن انا بقى النهارده مش جاي اعرفكم الكلام، انا جاي اقول لك انا الدكتور بتاع الايه؟ بتاع الوقايه. وايه الوقايه من هذا الكلام؟ نفس الكلام بروبر ايه وبروبر ايه؟ انت ليه يا ابني في الالف ميتال كير سامح لواحده دايابيتك تولد طبيعي هتولدها مين؟ زيرك. وانت ليه يا ابني في الانترانيتال كير مش عارف تعمل الحق ده؟ هو حته مانوفر اسمه ايه؟ ريفيجن مانوفر. هو حته مانوفر اللي قلت لك في الولاد اسمه ريفيجن مانوفر. الله. ولو لقيت ان البرينيم از جوينج از جانا تير، انا مثلا تير وتير وتير وتير، احوله كله لتير واحد وتعمل بروفلاكتيك. شفت اتجاه الهيزيوتومي ببعد عن مين؟ شفت الحكمه؟ شفت الحكمه ازاي عملت الهيزيوتومي بالمنظر ده؟ ببعد عن مين؟ ايه ده فين؟ لكن لو الفاس ولد في الراس والبرنيم اتقطع اخيط. المهم ان انا ايه يا ناهد؟ اكتشفه خيط. بص كل حاجه بتخيطها في الحته الثانيه بتاعتها. ريكتال ميكوزا في ريكتال ميكوزا، اين السفنكتر في اين السفنكتر، دي برينيل ماسل في دي برينيل ماسل. ده بيسموه اكتب معلش اناتوميكال ريبير ان لايرز، تحت خالص اسمه اناتوميكال ريبير. في عارف يا عمرو؟ عارف يا عمرو عبد الوهاب؟ والله العظيم يا عمرو لو سهيت عن التشخيص بتاعها والعيانه روحت بيتها كارثه. لا هتموت انت بتاخدها على قد عقلي. كارثه. عارف لو رجعت لك بعد 48 ساعه هتقول لها مفيش امل، لا يمكن تاخد هنا غرزه. ليه؟ ديما وكونجشن وانفكشن. دكتور مطري قال لكم انت ينفع تاخد غرز في حاجه قديمه بس؟ عارف مثلا عندك تورته وعيد ميلادك فيها كريزه هنا؟ تعرف تسدد الكريزه بغرز في التورته؟ اي حاجه بالمنظر تفضل تمزح. لا يا ماما فوت علينا بعد 3 ل 6 شهور. شايف عمرو الغلطه اللي عملها؟ ليه بعد 3 ل 6 شهور؟ على بال مين اللي ريزولف؟ خلي الفاجينا تفضل مفتوحه كده للشارع 3 ل 6 شهور، ده الموضوع ده قاسي. والريبير بتاعها ليتر اون. لا سيبك من اللي مكتوب اسمه لوسنتيت. لوسنتيت ده اسم قديم. هي اسمها اناتوميكال ريبير ان لير. وعلى فكره يا جينا انا ما يهمنيش خالص اوبرتيف ديتيلز، ما يهمنيش خالص. اللي يهمني بقى عندي الكارثه اللي قولها لك دلوقتي عشان ما تخش. يلا يا جماعه 5 مينتس. الست دي ممنوع عليها حق الزوج لان حقه ده هيدمرها. ممنوع عليها تحط اي حاجه هنا لان الدنيا هنا فيها واو فيها غرز ده هيدمرها. ممنوع عليها تاكل. حد عارف يقول لي ممنوع عليها تاكل عشان ما يحصلش عندي مين؟ ستولز. هتدمر التعويره دي. وممنوع عليا اللي ينزل ترسمه رايق. ليه بس؟ ما بقول لك هم رسمتين وخلص. ماشي. وممنوع عليا اللي ينزل هنا من فوق. وممنوع وجود ده. ايه الفازولات اللي ماليه الريكتم دي؟ وفي زفت بلاوي اورجانيزمز ثانيه. على فكره يا جماعه تفاصيل عمليات في النساء ولا في الجراحة علينا، لكن المهم حاجتين. عمر ما حد شفت في امتحان نساء بيسأل على الاوبريشن، مجرد بيسأل على الاسم. انما المهم اللي قبل العملية واللي بعد العملية. ايه اللي قبل العملية؟ بروفلاكسيس، انك تمنع نفاس تحصل. وايه اللي بعد العملية؟ بوست اوبريتيف بين. بوست اوبريتيف بين هو ده المهم. انما العملية بحد ذاتها ليها اسم واحد ما تحفظش غيره، اسمه اناتوميكال ريبيرنج ايه؟ وحد فيكم بقى منصح يقول لي بقى. اما حد فيكم يقول لي جراحة بالمناسبة؟ أو جراحة ركز معايا. اناتوميكال ريبيرنج ليه؟ اما الاقي المنطقة دي مقطعة مقطعة مقطعة مقطعة كلها بالمنظر ده. تفتكروا أول غرزة هاخدها عندي فين؟ بره ولا جوه؟ جوه. ودي عندي القاعدة عندي رقم واحد. أما أنا كاتب لك كده شوية قواعد في المربع اللي عندك. ستارت انك تاخد دي اسمها جنرال سيرجيكال رومز بالمصري. اللي عايز ياخد جراحه يركز معايا. دي اتنين ونش. عندي اي منطقه مقطوعه اندكس كده ستارت عندي منين لفين؟ من بعيد للقريب. نظريه اسمها نظريه نشر الايه؟ مناسيب. ابتدي بالصعب للبعيد لغايه ما وفعلا ده اللي اعمله. اجي يا دكتور اخيط الريكتال ميكوزا الاول. طب والله يا جدع مين اللي شاور عايزين الجراحه؟ قولي لي كده ياسمين اخيط الريكتال ميكوزا. مش مهم بقى اسمها انفيرتد لامبرت سوتشر، انا بكلمكم بامانه دي معلش تفاصيل. طب بعد ما اخيط ريكتال ميكوزا اخيط مين مثلا بعيد قوي؟ دي جنون ودي برنيل مصر. طب اخيط بعد كده مين؟ الفاجينا ميكوزا مثلا الحته دي. بعد كده ابتدي اخيط مين؟ سوبرفيشال برنيل مصر. بعد كده اخيط مين في الاخر؟ السكين. شفت بتبتدي ازاي؟ ريكتال ميكوزا ريكتال ميكوزا ريكتال ميكوزا او الانال سفنكتر انال سفنكتر. بعدين الليفر اناي وديب رينال مصر وفاجينا ميكوز جاي من البعيد من بعيد بعيد. انا عايز اقول لك حاجه يا دكتور، الكلام اللي موجود ده الجراح فنان عارف زي اللي بيخيط عارف زي الخياط يقدر يتيلور الشكل والشيب اللي هو عايزه. المهم بيرجع ايه لنفسه؟ الاناتومي. عشان كده بيسموه اناتومي من بعيد لقريب. ما تحفظش ده، اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت شايفه مناسب، يعني اشتغل بدماغك. لا حقيقة. دي أول قاعدة ياسمين في الجراحة، don't stick ever with solid rules. القاعدة عندي نمرة B. أما أجي أستخدم غرز، الأحسن يبقوا interrupted ولا continuous؟ صحيح interrupted مين؟ عشان لو واحدة infected، عشان لو واحدة infected، ما تسرحش. كتبتها، جنب فيه الأربع قواعد اللي لازم تكون كتبتها. يعني حاجة إن هي عندي interrupted sutures are better عندي than continuous. واي إيه في المنطقة؟ localization. إن الأمور تبقى localized. عايز آخد منها بقى سهمية بقى في بيتو، في بيتو بقى تتكلم بالسهمية. السهم بتكتب عليه infection، يعني localization للinfection، ما يكرر ما يسرحش. والسهم التاني معرفش ما يكرر، ما يرلش. ما يسرح ما انتوا عارفين بقى ما يفتحش بيت الخيط. انتوا عارفين بقى تكتبوا ايه؟ قاعده رقم بي. قاعده رقم سي يا شباب، لو انت ضافر صباعك بيوجعك بتعمل فيه ايه؟ هتقطعه امر لوكال ولا جنرال انستيزيا؟ بيبقى حاجه صغيره لوكال. الكلام ده كله ممكن يتعمل لوكال ولا جنرال؟ انتوا كلكم هتجاوبوا غلط، كله يقول لك جنرال ومش يا جماعه الجنرال انستيزيا دي ما تستسهلوهاش. ده فيها مورتاليتي ريت، ده فيها نسبة وفيات، ده في ناس مجرد بتموت عندي من انبوبة البنج وحطيتها وايديوسينكريس الادوية. ده ربنا مديني هنا سحر، اللي يقوله يبقى معلم. وانا داخل ببحث الفاجينا بلاقي حاجة بتشكني. هنا اروح حاقن عندي لوكال لجنوكين 1%. جدع يقول لي انا حقنت فين ومنين؟ مين اللي عند الاستر سباين؟ مدادنا النيرف. فاكر ايه؟ يقول لك يا دكتور الاستر سباين بيعدي عليه البيوت، مش فاكر كان مين يعدي على الفيس بيودان دالنير والفيس يعدي عليه البيودان دالفيس، مش مهم الكلام ده. المهم انا اجمل يا بنات يا اللي هتولدوا اجمل بنج، عارفين البنج المصري؟ مش هيكفينا يجيب شلل في الرجلين؟ ده اجمل من البنج المصري. ايه ده يا دكتور بيسموه ايه؟ بيودان دال اللي اسمه رايت نير لوك. اجمل حاجه المنطقه دي كلها بدون احساس خالص. حط صباعك كده بالفاجينا، الحق ده الاسكال سباين اهو، وانت كده مش شايف حاجه، تروح حاطط ايه؟ ليه النوكين؟ كده عملت بلوك لمين؟ الفيودامدال نيرف. يلا. يبقى local infiltration is better than general endotracheal anesthesia. Interrupted are better than continuous. Sutures are taken from downwards above ولا above downwards. طب تحبوا نستخدم عارفين الكارثه اللي بتحصل في الدمرداش؟ كروميك كات جات، عارفين الخيوط اللي مهبط القطه دي؟ بتدوم بعد كام يوم؟ اسبوعين؟ اسبوعين؟ اسبوع. وعندنا في الدمرداش يومين. لان علشان النصيحه الفاشله اللي بينصحها بتاع الامن دايما والعيانه خارجه يقول للست عشان يحلل الخمسة جنيه اللي بياخد ارجوك يا ست الكل اما تروحي اقعدي في ايوه طش مليان ميه دافيه بالتدريب تقعدي فيه كده يومين عشان الخيوط تدوب وتتيك وفجاه بعد 48 ساعه لما يعدوا 8 ساعات تلاقي الفاجينا بقت ايه؟ بقت نصين. ده اللي بيحصل كل عيانين الدمرداش للاسف مش عارف مين اللي ادالكم المعلومه الغلط دي. ايه اللي تقعدوا في قصعه مليانه بتدين بميه دافيه علشان التيشوز تدوب والخيوط تتيك وبتاع؟ كرامه الكتجات ده ملعون، ده بيدوب اسرع من الوقت بتاع ان الفاجينا تلحم في بعضها. عشان كده بلاش الكرامه الكتجات الرابد دي ابزوربل، امال استخدم البيبر. البيبر اللي مكتوب عندك ايه؟ نون ابزوربل ولا سلولي ابزوربل؟ سلولي ابزوربل اكتبها. الفيبر اللي عندي سلولي ابزوربل. اصل لو حط هنا نان ابزوربل كارثه، عارفين ليه؟ النان ابزوربل لازم افكه. يبقى قابلنا لو عرفت تقرب من عند الست دي اللي لسه والده بعديها باسبوع 10 ايام تقول لها معلش بس افك الخيوط من الجرح، يبقى قابلني لا يمكن تقرب في المنطقه دي. يبقى عشان كده تستخدم ايه احسن؟ فيبر سلولي ايه؟ ابزوربل. والست تروح تقول لك جوزي يا دكتور، لا لا جوزك ايه وعلاقه زوجيه ايه؟ ممنوع لمده شهرين ثلاثه. ده يا ماما في واوا هنا هيخش يدمر لك، ما ينفعش. طب وده دكتور عندي امساك الجرح شد عليا وعامل ريفلكس كنت لبوس جلستريك، ممنوع الايه؟ ممنوع سابوزيتورز من تحت لمده شهرين ثلاثه. طب دكتور عندي وجع لبوس بروبونيد ابوس ايدك؟ ولا هتديها اي مسكن اورال؟ ما تديها اي ملين اورال زيت خروع ولا زيت كبد الحوت ولا اي حاجه من الحاجات دي تسهل الامور؟ ممنوع بترسم ورايا؟ ممنوع. وممنوع ايه عندي من فوق؟ ممنوع الاكل، لان يعني الاكل هيعمل ايه؟ ستولز تيجي تدمر دكتور بتتكلم بجد؟ قد بي او 48 ساعه. امال يا دكتور في ال 48 ساعه دول هناخد ايه؟ محاليل. طب بعد كده اما نيجي نرجع للاكل يا دكتور نرجع ايه؟ تدريجيا. الله يرحم ايامك يا دكتور وليد، من 4 سنين لجنه شفوي كامله نسب 60 درجه عن الاكل التدريجيا ده. اول حاجه تاخدها عباره عن ايه؟ سوائل رايقه. حد عارف يعني ايه سوائل رايقه؟ هاي ريزيديو ولا لو ريزيديو؟ لا الكلام ده كله عارفينه طبعا. وبعد كده سوليد ولا سيمي سوليد؟ سيمي سوليد. كل ده يا دكتور التدريجي ده ممكن ياخد معاك بتاع اسبوعين، وفي الاسبوعين دول شغال لاكستيفز. وانهي لاكستيفز؟ لبوس جلسرين؟ قلنا بقى اورال بقى. سواء يعني ايه السوائل الرايقه؟ زي مثلا ينسون، عصير اناناس، تفاح. انما ايه اللي ممنوع مثلا؟ عصير جوافه ينفع؟ ولا برتقال؟ ولا مانجا؟ ترجع بعد كده على السيمي سوليد. سيمي سوليدز يعني ايه مثلا؟ شوربة لسان عصفور، والله العظيم لك مش شافه كام، زبادي، بتاع البظاليزه ده، جل مهلبية، بتاع ولاد الناس ده اللي شبه الجل لونه أصفر كده، كاستر ده تحفة، ولاد الناس بيسموه بودنج، عارفين ايه اللي بينزل؟ بينزل على الست اللي والده دايما دم بعد حد عارف دم بعد ولادة ايه؟ ممنوع ينزل يعني ان شاء الله. حد يعرف يحل دي يعني ايه ممنوع ينزل؟ ها؟ نشر، انت مش هتعرف تقنعه. نشر ايه؟ عدو الجروح اللي يقول لي يا معلم الرطوبه. يا جماعه اللي هتكبروا تبقوا امتياز ودكاتره وتعالجوا، محدش بيعلمكم الكلام ده. اي جرح فيه سبسس او اي جرح مفتوح اياك تغير عليه، سيبه ينشف في الهواء. اي جرح مفتوح، ماما عندها كرونيكيا بسبب ان ايديها على طول في المواعين والمطبخ والغسيل وبتاع، ابعدها عن البلل وابعدها عن الرطوبه. لوكيا ده سائل دم ونازل بعد الولادة عادي، 5 ايام احمر 5 ايام اصفر لغايه ما يبقى بيروح كده على الستة، ما يقول لك 40 يوم اما تراضع يعني فتره النفاس يعني يبقى ايه بدو. قالت والله العظيم يا سيف دكاتره بينصحوا يعملوا ايه؟ جبل اللي يقول عشان ينشفوا المنطقه دايما وتبقى دراي. اه والله سشوار سشوار بيجيب سشوار سشوار هو الحل الوحيد. طب يلا يا جماعه عشان نمشي، ايه الاورجانيزم اللي في الريكتم دي؟ ازاي نعالجها؟ بندي ازاي معلومه السنه اللي فاتت؟ نماسك لاجين، برافو عليك. طب وازاي عندي اقدر اضرب الاورجانيزم عندي اللي في الفشل اللي خدت عليها ايه؟ سيستميك انتي بايوتكس. شكرا على خير يا جماعه. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.